بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات مع هذه الدورة العلمية الأولى، وهذا هو الدرس الخامس من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على ما يباح ويحرم استعماله من الآنية، وحكم استعمال آنية الكفار، وحكم استعمال عظم الميتة وقرنها وظفرها ونحو هذا. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الثاني باب الآنية، أي الأحكام المتعلقة بالآنية. والآنية جمع إناء، والإناء هو الوعاء الذي يوضع فيه الماء ونحوه. وفيه خمسة ضوابط: الضابط الأول، يباح استعمال كل الآنية إلا الذهب والفضة، أي يجوز لنا أن نستعمل جميع أنواع الآنية إلا الآنية المصنوعة من الذهب أو الفضة. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج. والديباج هو نوع من أنواع الحرير. قال صلى الله عليه وسلم: ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، أي في آنيتها، فإنها لهم في الدنيا، أي للكافرين في الدنيا، ولنا أي للمسلمين في الآخرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ويجوز استعمال جميع أنواع الآنية غير الذهب والفضة، لأن الأصل فيها الحل إلا ما ورد الشرع فيه بتحريمه. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثاني، آنية الكفار طاهرة ما لم يعلم أنهم يستخدمونها في نجاسة. أي جميع آنية الكفار كاليهود والنصارى طاهرة ما لم يعلم أنهم يستخدمونها في نجاسة، كشرب خمر أو أكل لحم خنزير. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أبو ثعلبة الخشني قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن بأرض قوم من أهل الكتاب نأكل في آنيتهم، وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلب المعلم أو بكلبي الذي ليس بمعلم، فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أهل الكتاب تأكلون في آنيتهم، فإن وجدتم، هذا هو الشاهد، إن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها. قال العلماء: آنية الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم لها ثلاثة أحوال: الحال الأولى أن يعلم أنهم يستخدمونها في نجاسة، وهنا يجب غسلها إن لم نجد غيرها. الحال الثانية إن علم أنهم لا يستخدمونها في نجاسة، وهنا يجوز استعمالها بدون غسل. الحال الثالثة، إن شك هل يستعملونها في نجاسة أو لا، فهنا يستحب غسلها، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام يهودي، فدل ذلك على أنه يجوز الأكل في آنيتهم إن علم أنهم لا يستخدمونها في نجاسة. وكذلك ثبت أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه توضأ من ماء نصرانية. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثالث عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وشعرها وصوفها وريشها طاهر، وذلك لأن هذه الأعيان من الطيبات وليست من الخبائث، فتدخل في قوله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ولأن الأصل في هذه الأشياء الطهارة ولا دليل على نجاستها. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الرابع جميع جلود الميتات تطهر بالدباغ إلا الكلب والخنزير، أي جميع جلود الميتات تصير طاهرة بالدبغ إلا جلد الكلب والخنزير، فإنهما لا يطهران بالدباغ، وذلك لأن نجاستهما نجاسة حسية. قال الله عز وجل في الخنزير: فإنه رجس، وقاس عليه العلماء الكلب. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الخامس يسن، أي يستحب، يسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله عليها عند النوم، أي يستحب أن نغطي الآنية وأن نوكي الأسقية، وإيكاء الأسقية أي ربطها كالقرب ونحو هذا، ويستحب كذلك إغلاق الأبواب وذكر اسم الله عليها عند النوم، تقول بسم الله، تغطي الإناء وتقول بسم الله، وتربط السقاء وتقول بسم الله. قديما كانوا يشربون من القرب. وكذلك يستحب أن تغلق الباب وتقول بسم الله، هذا يكون عند النوم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استجنح الليل، أي دخل الليل، فكفوا صبيانكم، أي امنعوا صبيانكم من الخروج إلى الطرق والشوارع، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من العشاء فحلوهم، أي اتركوهم، وأغلق بابك واذكر اسم الله، وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله، وأوكي سقاءك، أي اربط سقاءك، واذكر اسم الله، وخمر إناءك، أي غط إناءك، واذكر اسم الله، ولو تعرض عليه شيئا، أي تضع عليه شيئا، يعني إن لم تجد ما تغطي به الإناء جاز لك أن تضع عليه ولو عودا وتقول بسم الله. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.